سورة التوبة يتلوها الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم

زمن ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بهذه التلاوة المباركة من سورة التوبة أيها المستمع الكريم، والتي تلاها علينا الشيخ عبد العزيز عكاشة، بدأنا لقاءنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.